بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث حديث عظيم، وهو حديث صحيح، وقال بعض العلماء إنه أحد الأحاديث الثلاثة التي عليها مدار الإسلام، وهو هذا الحديث. وقال بعضهم إن هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، حديث إنما الأعمال بالنيات، لأن النية هي الأساس الذي على ضوئه يقبل العمل أو لا يقبل. والنية يراد بها أمران: الأمر الأول وهو نية العمل الذي تريد أن تقوم به، فهذا ما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى من اشتراط النية في الوضوء، واشتراط النية في الغسل وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي الزكاة. إنما الأعمال بالنيات، أي معتبرة بالنية، والنية هي قصد يتبع العلم، بمعنى أنك إذا علمت شيئا وقصدته فهذا هو النية، لا يحتاج منك إلى أن تصرح ولا أن تتلفظ بهذه النية. إذا أنت الآن توضأت، ذهبت توضأت وأنت تريد الوضوء، وتعلم أنك بفعلك هذا تتوضأ، فهذا هو النية. إذا جئت إلى الصلاة وأنت تعلم أن هذه الصلاة التي أتيت إليها هي صلاة المغرب وصليت، لا تحتاج إلى أن تتلفظ بنيتك، لا يحتاج أن تتلفظ بنيتك فتقول مثلا: الله أكبر، نويت أن أصلي صلاة المغرب خلف الإمام. لا يصح، ليس هذا صحيحا. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك، ما كانوا إذا دخلوا في الصلاة قال: الله أكبر، نويت أن أصلي الظهر حاضرة وراء الإمام. ليس هذا صحيحا. النية هي أمر قلبي يتبع العلم، أنت تعلم أنك ذاهب إلى الصلاة وكبرت، إذن أنت لا تريد إلا هذه الصلاة. حتى إن العلماء قالوا: لو كلف الإنسان أن يعمل بغير نية لكان هذا من تكليف ما لا يطاق. أنت أتيت الآن وتعلم أنها صلاة العشاء وتريد أن تصلي صلاة العشاء، لو قيل لك: لا تنوي صلاة العشاء، ما يمكن أبدا، أنت جئت لهذا القصد. ومن هنا قال العلماء: التلفظ بالنية بدعة، يعني أنه لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم. والنية التي يقصدها الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون لها فائدتان: الفائدة الأولى أنها تميز العبادات عن غيرها، عن العادات. إذا أنت أتيت إلى شخص وأعطيته 100 ريال، هذه 100 يحتمل أن يكون هذا الشخص له قرض عندك وأنت أعطيته سدادا لقرضه، ويحتمل أنك أعطيته هذه المئة هدية منك له، ويحتمل أنك أعطيته هذه المئة تطوعا صدقة، ويحتمل أنك أعطيته هذه المئة من زكاة المال. فما الذي يجعلك تميز هذه من هذه إلا النية؟ إن نويت بها الصدقة فهي صدقة، وإن نويت بها الهدية فهي هدية. ففائدة النية أنها تميز بين العبادات والعادات، بين العبادات وغيرها. لو أن شخصا أمسك عن الطعام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يحتمل أن يكون هذا الإنسان صائما، إذا نوى الصيام فهو صائم. إذا لم ينوي الصيام وإنما قصده بذلك لعدم حاجته إلى الأكل والشراب، هل يعتبر صائما؟ لا يعتبر. لو أنه لم يجد طعاما أو لم يجد مالا يشتري به طعاما فلم يأكل، هل يعتبر هذا صياما؟ لا. إذن النية تميز العبادات عن العادات. لو أن شخصا جاء واغتسل إن نوى به رفع الحدث حصل له، وإن لم ينوي رفع الحدث، إن لم يقصد بهذا الاغتسال رفع الحدث وإنما أراد به التنظف أو أراد به التبرد أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يعتبر غسلا. ولو كان جنبا وجاء واغتسل وهو لا يريد رفع الحدث ولم يطرأ بباله أصلا، فإن هذا الغسل لا يرفع عنه الحدث حتى ينويه. فالنية إذن لها فائدة عظيمة، وهي أنها تفرق بين العبادات وغيرها، وتميز بين العبادات والعادات. وفائدة أخرى أنها تميز العبادات عن بعضها. العبادات قد تتشابه، من جاء وصلى أربع ركعات يحتمل أن تكون هذه صلاة الظهر، ويحتمل أن تكون صلاة العصر. ما الذي يفرق ويميز هذه من هذه؟ والنية. إن نوى بها صلاة الظهر فهي صلاة الظهر، إن نوى بها صلاة العصر فهي صلاة العصر. لو جاء بعد أذان الفجر وصلى ركعتين، هذه يحتمل أن تكون صلاة الفجر الفريضة، ويحتمل أن تكون رغيبة الفجر السنة، سنة الفجر. فالذي يميز هذه عن هذه هو النية. إذن النية لا بد منها في جميع العبادات، لا بد أن يكون عندك نية، لكن لا تتلفظ بهذه النية، يكفي قصدك وإرادتك لهذا الفعل، فإذا قصدته وأردته فهذه هي النية. من تسحر مثلا من الليل في أيام رمضان فهذا قد نوى من الليل، لأن هذا السحور يدل على أنه يريد الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فالفريضة لابد أن تبيت الصيام فيها من الليل، والصلاة كذلك لا بد من النية فيها، والطهارة من وضوء وغسل لا بد فيه من النية. والنية لا تشترط في التروك، إنما تشترط في الأفعال، لكن الترك لا يشترط فيه النية إلا إذا أراد بذلك الثواب، فإنه لا ثواب كما يقول العلماء إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. فمثلا شخص كان يفعل معصية من المعاصي فإذا تركها انتهى الأمر، لكنه لو تركها من أجل الله عز وجل يكون مثابا على هذه النية وعلى هذا الترك، لأنه تركه من أجل الله عز وجل. إذن هذا النوع الأول من النية فلا تصح العبادات إلا بالنية، والأعمال إنما تعتبر بالنية بحسب نية صاحبها. النوع الثاني من النية وهو الذي يتكلم عنه أصحاب الأخلاق والسلوك وما أشبه ذلك، وهو الإخلاص، وهو الإخلاص، ومعناه أن تريد بعملك وجه الله عز وجل، لا تريد به عرضا من الدنيا ولا شيئا من متاعها، إنما تريد بعملك وجه الله. فيصدق على هذا أن نقول إنما الأعمال بالنيات، فمن نوى بعمله وجه الله عز وجل أثيب عليه، ومن نوى غير ذلك لم يثب على عمله. ولهذا يقول العلماء رب عمل صغير حقير عظمته النية، ورب عمل عظيم حقرته النية. أرأيت لو أن إنسانا أنفق ريالا واحدا من جيبه يريد بذلك وجه الله، كيف يعظم الله عز وجل هذه الصدقة حتى تكون أمثال الجبال؟ ولو أن إنسان آخر أنفق الملايين لكنه لا يريد وجه الله عز وجل، فإن هذا العمل لا يساوي شيئا، لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه سبحانه. الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ويقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ما ينظر الله عز وجل لهذا العمل وإن كان عظيما. ولذا تجد شخصين يقومان بنفس العمل لكن بينهما كما بين السماء والأرض، هذا يريد بعمله وجه الله وهذا يريد به المراءة وأن يسمع به الناس، ومن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. فالنية هي الأساس لقبول العمل، وأن لا تريد بعملك إلا وجه الله عز وجل، فإن القليل مع الإخلاص يبارك الله فيه، والكثير مع عدم الإخلاص فإنه لا فائدة منه. لو عملت أمثال الجبال، أنفقت أمثال الجبال ولم تكن مخلصا فيه، فإن ذلك لا ينفع. ولذا ينبغي أن يحاسب الإنسان نفسه على كل طاعة يقوم بها إلى الله عز وجل، هل أراد بها وجه الله أم أراد بها غير ذلك؟ فإن أراد بها وجه الله فهنيئا له. ولذا يقول العلماء إن للعمل شرطين، الشرط الأول الإخلاص، لا يقبل عمل إذا كان خالصا. والشرط الثاني أن يكون صوابا، يعني على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى تخلف شرط من هذين الشرطين لم يقبل العمل، لم يقبل العمل. لو كان العمل صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني لو لاحظت الهجرة هي ترك بلد الكفر إلى بلد الإسلام، هذا العمل من حيث الجهد ومن حيث الوقت ومن حيث المسافة واحد. هذا خرج من مكة إلى المدينة مثلا، وهذا خرج من مكة إلى المدينة، لكن الفرق بينهما الذي فرق بينهما النية. هذا يريد الله ورسوله صادقا، وهذا الآخر لا يريد وجه الله عز وجل، وإنما يريد أن يتزوج امرأة جاء من أجلها، هاجر من أجل أن يتزوجها أو أن يصيب مالا. فالأول فهجرته إلى الله ورسوله بمعنى أن هجرته صحيحة وأنه مأجور عليها، والثاني ليس له إلا ما هاجر إليه. إن تزوج، إن وجد هذه المرأة وتزوجها كان بها، هذا هو هاجر من أجل هذا الغرض، إن تيسر له كان بها، وإلا فلا أجر له ولا ثواب عند الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمل قد يكون شريفا في نفسه ويكون عظيما. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة. من هؤلاء الثلاثة؟ قارئ للقرآن، ومجاهد، ورجل منفق. شوف هذه الصدقة والجهاد والقرآن وقراءة القرآن، هذه أعظم الأعمال، أفضل الأعمال. لما سئل النبي قال: إيمان بالله، قيل ثم قال: جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ولما قالت عائشة: نرى أفضل العمل الجهاد، فهل نجاهد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليه كنا جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالجهاد من أفضل الأعمال وهو ذروة سنام الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل قتل في سبيل الله أو في الجهاد، فيأتي به الله عز وجل يوم القيامة ويعرفه نعمه عليه، فيقول: ما عملت بها؟ يقول: يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار عياذا بالله. ورجل قرأ القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فيؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه بتعليمه القرآن، فيقول: ما عملت به؟ يقول: يا رب قرأت بك القرآن وعلمته للناس. قال: كذبت، ولكنك قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. ها سيكفي، أنت سعيت لغاية وتحصلت لك في الدنيا ما أردت بها وجه الله عز وجل. ثم يؤمر فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل آتاه الله مالا وأنفق، فيعرفه الله عز وجل بنعمه، فيقول: يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. يعني يعطي هذا مليون، هذا مليونين، ثلاثة، ينفق. قال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال كريم وجواد. وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. فالنية هي التي تعظم العمل، وهي التي تحقر العمل. قد ينوي الإنسان نية صالحة فيوفقه الله عز وجل ويبارك الله عز وجل فيما يبذل. قد يكون الإنسان ليس عنده مال إلا قليل، من تصدق بتمرة جعلها الله عز وجل رباها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون أعظم من جبل أحد، ويصدق تمرة واحدة. فكذلك ينبغي للمسلم أن يخلص واعبد الله مخلصا له الدين. تخلص عبادتك لله عز وجل وتقصد بعملك وجه الله، وحينئذ فاعلم أنك تثاب على هذا العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وقد عرفنا أن النية يقصد بها نية العمل الذي تنويه، ونية للعامل له وهو الله عز وجل، أن تريد به وجه الله ولا تريد به عرضا من الدنيا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هنا ما هو الواجب على المقيمين في بلاد الكفر من المسلمين؟ يعني أقول الواجب عليهم أن الإنسان أصلا لا يقيم في بلاد الكفر إلا إذا حافظ على شعائر دينه وقام بحق الله عليه. أما لو كان لا يستطيع أن يقوم بما وجب الله عز وجل بما أوجب الله عليه من الأعمال، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يهجر هذه الدار إلى دار الإسلام، إلى دار يقيم فيها شعائر دينه. فالواجب على هذا المقيم في بلاد الكفار أن يظهر شعائر دينه وأن يقيمها وأن يكون مثالا حسنا داعيا هؤلاء الكفار إلى الإسلام بأقواله وأفعاله. لأنه يعني كم من إنسان دعا الناس بفعله، وكم من إنسان صد الناس عن الإسلام بفعله. تجد كذب وإخلاف في المواعيد، فيظن هؤلاء الكفار أن هذا نابع من طبيعة الدين فيصد عنه، لكن إذا رأوا فيه التعامل الحسن ويتألف قلوبهم حتى يدعوهم إلى دين الله عز وجل، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل واحد، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، كان له مثل أجور من تبعه. فلو أن الله وفقك ودعوت شخصا إلى الإسلام أو دعوته إلى الاستقامة على أمر الله حتى وإن كان مسلما عاصيا، فاستقام على أمر الله أو اهتدى إلى دين الله تبارك وتعالى، فإنه لا يعمل عملا إلا كان في موازين حسناتك. فكيف إذا هدى الله عز وجل على يديك عدد من الناس؟ حقيقة أنها من أن الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم التجارة، من أعظم التجارة، لأنك تدخل أشياء في رصيدك وأنت لا تشعر بها من أين جاءت. ربما تكاسلت يوما عن قيام الليل أو عن الصيام، ويكون هذا قد صام وأنت الذي أرشدته إلى الصيام وأرشدته إلى قيام الليل، فيكتب هذا في موازين حسناتك، تنال أجره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني أنك تنال مثل أجورهم، وأجورهم كاملة لهم، ما ينقص ذلك شيء من أجورهم. وهكذا، فيجب على من يكون في بلاد الكفار أن يتمثل وأن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحافظ على دينه. ولهذا قال بعض العلماء في السفر إلى بلاد الكفار، قال: لا يجوز إلا بشرطين، وهو أن يكون هذا الإنسان عنده دين يدفع به الشهوات، وعنده علم يدفع به الشبهات. الدين يعني الخوف من الله عز وجل، عنده خوف من الله عز وجل، لأن هناك الشهوات والمغريات كثيرة في بلاد الكفار. فإذا كان عنده خوف من الله استطاع بهذا الخوف وبهذا الدين الذي عنده وخشية الله عز وجل أن يدفع هذه الشهوات، وكذلك أن يكون عنده علم، لأن هؤلاء منهم نصارى ومنهم يهود وغير ذلك، فربما يطرحون شبها، فإذا لم يكن عنده علم ربما تمكنت هذه الشبه من نفسه فضل عياذا بالله. فالواجب عليه على كل الأحوال أن يحافظ على دينه، وأن يظهر شعائر الدين، وأن يكون مثالا حسنا وقدوة حسنة لغيره، ليدعوهم بقوله وفعله إلى دين الإسلام، وأن يتزود بالعلم، وأن يطلع على دينه حتى يعرف أحكامه، وأن يطلع على ما عند الآخرين حتى يبين ما عندهم من نقص وما عندهم من خلل. نعم نعم، هذا ليس تلف، هو تلبية بالحج، يهل. العلماء يقولون هو إهلال بالنسك الذي يريد. أيوة، لا، والصحيح أنه لا يصح أن يقول: اللهم إني نويت الحج أو نويت العمرة، لا، ليس كذلك، لكنه يقول: لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة. هذه تلبية وإهلال بالحج، وليس تلفظا بالنية. نعم، أي نعم، يكون عنده النية، يعني هو قصدك وأنت تفعل الفعل وأنت تقصد به شيء معين في قلبك، هذا يكفي. ها؟ قد تجمع في النية بين أشياء كثيرة تتداخل، ها؟ ممكن، نعم، يعني مثلا جئت قبل الفجر صليت ركعتين، اللي هذه ركعتين هي تحية الأصل، يعني السنة الراتبة، سنة الفجر الراتبة، هذه تكفيك عن تحية المسجد. ها؟ يعني شخص مثلا صام ووافق صيام يوم الاثنين، ها، وأراد أن يكون صائما يوم الاثنين، وأراد مثلا أن يكون هذا الصيام، نفترض أنه كان يوم عرفة مثلا، ها، وهو مقيم ليس حاجا، فيرجى أن ينال الأجر هذا وهذا إن شاء الله تعالى. نعم نعم، هو التخليد إنما يكون للمشركين، أما المسلم الذي عنده معاصي فهذا لا يخلد في النار. نعم، أيوة، لكنهم ليسوا كفارا، إنما نعم، أي نعم، يا نعم، أيوة، نعم نعم، أيوة، هذا لا يضر الصلاة ولا يضر النية. لو أن الشخص أتى إلى المسجد ليصلي في المسجد وليقابل صديقا مثلا، نفترض أنه حتى أراد أن يقابله، لا مانع من ذلك، ولا يقدح هذا في الإخلاص، لأنه لا يكون الباعث له ها أساسا، لأنه سيصلي إما في هذا المسجد أو في هذا المسجد أو في هذا، لكنه أراد أن يصلي في هذا المسجد من أجل غرض آخر، وهذا لا يمنع، لأن الله عز وجل قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهو في التجارة في الحج، والشخص يحج يريد وجه الله عز وجل ويريد أن يتاجر مثلا في الحج، فهذا لا يقدح. والعلماء يقولون لكن لا يكون هذا هو الباعث المحرك الدنيا، يكون الأصل هو العبادة والطاعة، ثم إذا حصل شيء في طريق ذلك لا يضره إن شاء الله. نعم نعم آية. هذا يعني نعم يقولون العمل الرياء مثلا إذا خالط العمل إما أن يخالطه في أوله أصلا قبل أن تصلي وأنت تريد بهذه الصلاة الناس ومراءة الناس، ففي هذه الحالة العمل باطل، لأنك أنت ما أردت بهذا العمل ابتداء إلا مراءة الناس. وأما إذا خالطه بعد أن بدأ فيه وطرأ له نية مراءة الناس، فهذا العلماء يقولون يفرق بين ما يمكن انفصال بعض عن بعض وما لا يمكن. كان العمل شيء واحد مثل الصلاة وخالطها الرياء في أثناء الصلاة وأنت تصلي تريد، فهذا أيضا كذلك يبطل العمل، لأنه خالطه وهو لا يمكن فصل أوله عن آخره، لا ينفصل أوله عن آخره. لكن لو شخص تصدق بمال وهو يريد وجه الله ثم تصدق في نفس المال هذا وهو يريد الناس وانفصل أول العمل عن آخره، فما خالطه الرياء يبطل وما لم يخالطه لا يبطل. أما بعد ذلك لو أنه عمل العمل وهو يريد به وجه الله عز وجل، ثم بعد أن انتهى من العمل جاء الشيطان بوساوسه أي نعم، فهذا لا يضر، لا يستطيع دفعه، ولهذا لا يضر. لكنه يعني لو أنه مثلا أثنى عليه الناس ففرح قال والله أنت ما شاء الله صلاتك هذه يعني صلاة خاشعة، ففرح هو بهذا. بعض العلماء يقول هذا عاجل بشرى المسلم هو أن يثنى عليه، لكن لا يركن إلى هذا، ينبغي أن لا يركن إلى هذا. وقد تأتي الوساوس للإنسان فإن لم يركن إليها ابتداء ومجرد حديث نفس يعني تركها، فهذا لا يقدح إن شاء الله في إخلاصه، والله أعلم. يقول ذهبت إلى أداء العمرة في عام 1420 هكذا مع والدي ووالدتي، وكانت نفقة العمرة على حساب والدي، ولكن إخواني كانوا يعلمون أن هذه العمرة من نفقة الشخصية، كيف كانت على نفقة والد ثم يعلمونهم؟ وين صاحب السؤال؟ أيوة. فهل تعتبر هذه العمرة دين لي عند إخوتي؟ دين لك أنت؟ دين يعني علي لإخوتي، وخاصة أن والدي لم يعلمهم ذلك، وهل يظن أن دفعت مصاريف العمرة؟ فهل أدفع ثمن هذه العمرة لإخواني إبراء ذمة أم ماذا أفعل؟ ألا أرى أنك يعني ما دام هو الوالد وهب لك هذا النفقة لتحج بها، لكن ينبغي للوالد وخصوصا إذا كان يحتاج إلى هذا يعني في أن تحج بأمك أو نحو ذلك وتساعده وتعينه، فإذا دفع الأب لبعض أبنائه شيئا لحاجته إليه ليس بالضرورة أن يدفع للجميع، لكن يجب أن يكون من العدل أنه إذا احتاج الآخرون مثل احتياج هذا الشخص أن يدفع لهم مثل ما دفع لهذا الشخص، هذا الواجب. أما أن يأتي يعطي هذا إذا احتاج 1000 ريال وإذا احتاج الآخر لم يعطه فهذا ليس من العدل. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم نعم نعم أي نعم يعني إذا أعلمهم يعني استسمحهم هذا جيد. نعم التقسيط تقصد ولا البنك؟ أيوة البيع بالتقسيط الصحيح الذي على جمهور العلماء أنه صحيح. السلعة هذه بعشرة آلاف حاضرة وباثنى عشر ألف مؤجلة بالتقسيط، فهذا لا مانع منه، يعني العلماء أجازوا هذا وعليه جمهور العلماء أنه صحيح ولا شيء فيه، فيقول لك هذه السلعة بعشرة آلاف نقدا وباثنى عشر ألف بالتقسيط أو مؤجلة، فهذا لا مانع، وزيادة الثمن لزيادة الأجل. نعم البنك كيف؟ لا البنك، البنك ليس فيه السلعة، البنك يقرضك مال، يعني ما في هناك بيع، اللي هي نفس المال الذي يفترض أن تشترى به السلع يصبح هذا المال عكسي هو السلعة، يعني في هذا التعطيل لي. نعم لا البنك، البنك إذا أعطاك عشرة آلاف نقدا باثنى عشر ألف تدفعها له تردها اثنى عشر ألف فهذا هو الربا بعينه، ها لعن الله آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه. أما هنا سلعة، هو السلعة يتضرر صاحب السلعة، لو باع سلعتها الآن بعشرة نقدا وباعها بعشرة مؤجلة احتبس ماله، يعني من أجل هذا التأجيل فلا بد يعني أن يضع. نعم نعم لا عموما الربا محرم بلا بالإجماع، الربا محرم بالإجماع لا إشكال فيه وليس في هذا المسألة نقاش. ها الربا نعم لا لا ليس شبيها، هذه سلعة، في السلعة إذا وجدت السلعة ما وجد الربا، ما لم تكن وجود السلعة حيلة على الربا، أما وجدت سلعة يعني الآن السلعة هذه لها ثمن في التأجيل ولها ثمن في التأخير. أما هناك يبيع نفس المال هذه المئة ألف ويبيعها، يجعل هذا التي هي أثمان الأشياء وقيم الأشياء هذه النقود يجعلها سلعة، وهذا ما يجوز. نعم نعم التقسيط في لو حال لو أنك اشتريت من شخص سلعة مؤجلة باثنى عشر ألف وقال لك نقدا بعشرة ثم ذهب هذا الشخص واشترى منك هذه السلعة نقدا، هذا الذي باعك السلعة باثنى عشر ألف جاء واشتراها منك مرة أخرى بعشرة آلاف، عرفت؟ فهذه يسميها العلماء عينة، ها مسألة العينة، لأن العين دخلت فقط لإباحة هذا الربا، لاستحلال هذا الربا، حيلة على الربا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم نعم نعم هذا إذا باعها، إذا باع السلعة لحظة لحظة إذا باع السلعة التي اشتراها بالتقسيط على غير صاحبها الذي اشتراها منه هذه تسمى مسألة التورق، يعني أنت اشتريت الآن سلعة سيارة نفترض أو غيرها باثنى عشر ألف ثم ذهبت، ما ذهبت إلى البائع نفسه، لو ذهبت إلى البائع هذه العينة ما يجوز، لكن لو بعتها على شخص آخر لعل بعت بثمانية آلاف بعشرة آلاف فهذه يسمونها مسألة التورق، لأنه صحيح هذا تاجر واشترى وباع لكن هو في قصده ومحتاج إلى المال. محتاج للمال. فهذه مسألة التورق ولا شيء فيها. نعم نعم. حسب الحج الذي حسب نوع النسك، هل هو متمتع أو قارن؟ إذا كان متمتع أو قارن فعليه هدي. أيوة، لكن حج ما نوع الحج؟ هو مفرد، إذا كان مفرد ليس عليه هدي، سواء حج عن نفسه أو عن غيره. إذا كان قارنا أو متمتعا فعليه الهدي، سواء كان عن نفسه أو عن غيره. فهمت يا شيخ؟ وكذلك إذا فعل محظورا أو ترك واجبا فعليه الفدية هنا، بحسب يعني إن ترك واجبا فعليه أن يذبح دم، سواء كان عن نفسه أو عن غيره، لا فرق. إذا دخل في الحج لا فرق بين أن يكون عن نفسه أو عن غيره. نعم. طيب، يقول لحظة بس نشرح السؤال من هنا. يقول: ما حكم الحج وما مدى غفران الذنوب فيه إذا تلفظ الحاج بعد التحلل من الإحرام في منى بألفاظ خارجة تحت ضغط، وكذلك إذا أزاح أحد الطائفين أثناء طواف الوداع؟ أقول يعني الله عز وجل لما ذكر الحج قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالإنسان ينبغي أن يكون في حجه ضابطا لنفسه، حافظا للسانه ولبصره ولسمعه ولجميع جوارحه مما حرم الله، وأن يكف الأذى عن إخوانه المسلمين. فلو حصل منه شيء من ذلك قد ينقص هذا أجره، لكنه لا يبطل حجه، والحج صحيح، الحج صحيح. وعليه إذا كان يعرف هذا الشخص الذي أساء إليه أن يستسمحه وأن يطلب منه العفو وأن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه، ولا شيء إن شاء الله تعالى. هاشم، طف طواف الوداع وخرجت؟ نعم يجوز عمره بعد أن تنتهي من الحج. نعم. يقول: أرجو أن توضح لنا حقيقة المشعر الحرام وما يجب على الحاج أن يفعل عنده، لأن جميع الحجاج تمر عليه مرور الكرام أو لا تستطيع الوصول إليه. المشعر الحرام قيل إنه مزدلفة كلها هي المشعر الحرام، وقيل هو الموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، هو المشعر الحرام. وأيا كان فإنه لا يجب على الإنسان أن يقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، المهم أن يبيت بمنى بمزدلفة، وأن يصلي بها الفجر، وأن يذكر الله عز وجل حتى يسفر جدا، ثم يرتحل من مزدلفة. هذا الذي ينبغي أن يفعله الحاج. أما أن يمر ولا يجلس في مزدلفة فهذا ما أتى بالواجب عليه. نعم نعم. لا، ليست واجبة، لكن المقصود يعني أنه هذا هو السنة. وبعض العلماء يرى أنه لا بد أن يصلي صلاة الفجر في المزدلفة، لكن الصحيح أنه يجب أن يبيت جميع الحجاج إلى الفجر إلا الضعف وكبار السن، فهؤلاء ينصرفوا. نعم، هذا الصحيح. والله إذا كان ترك ما رمى في يوم فهذا عليه دم، وأما ترك مبيت ليلة فبعض العلماء يقول يتصدق عن هذه الليلة التي يعني ترى، يتصدق يطعم مسكين أو مسكينين. نعم. يقول هذا يعني نصيحة لما بعد الحج. أقول الذي هنيئا لمن وفقه الله عز وجل إلى حج بيته الحرام ويسر له سبيل الوصول إليه، فهنيئا له. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وجميع إخواننا ممن انطبق عليهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون قد تقبل من حجاجه من حجاج بيته الحرام حجهم، وجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. وهذا هو أمل المسلم، والمسلم بعد عمله الصالح لا شك أنه لا يقطع بالقبول، لكنه يرجو من الله عز وجل أن يتقبل عمله ويسأل الله عز وجل أن يقبل منه. فالواجب عليه أن يكثر من الدعاء أن يكون الله عز وجل أن يتقبل الله منه حجه، فيكثر من هذا الدعاء. ثم ينبغي له إن كان محسنا فليزدد إحسانا، وإن كان مسيئا فعليه أن يقبل على الله عز وجل وأن يهجر المعاصي، لأنه يرجى له أن يكون الله عز وجل قد بيض صحيفته، فإياه أن يدنسها بعد ذلك بالمعاصي. فينظر في حاله قبل الحج وبعده، فإن كان على معصية فيجب عليه أن يهجرها وأن يتركها، لأنه حج بيت الله وأدى هذه الفريضة العظيمة وقد لا تتكرر في حياته مرة أخرى. فعليه أن يهجر ما كان عليه من المعاصي والذنوب، وعليه أن يقبل على الله عز وجل إن كان عنده تقصير فيما أوجب الله عليه، عليه أن يقبل على العمل الصالح حتى يلقى الله تبارك وتعالى، ليحافظ على هذا الحج. وألا يفخر الإنسان، بل الفضل لله أولا وآخرا، الفضل لله أن يسر لك هذا الحج فتشكر الله على هذه النعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، فتحمد الله عز وجل بقولك وفعلك وتشكره على هذه النعمة التي يسر بها، حيث يسر الله عليك الحج وأتيت به حين حرم كثير من الناس، إما لمرضه وإما لعدم قدرته المالية على الوصول إلى بيت الله الحرام. يقول هذا: هل يجوز أن أجمع طواف الإفاضة مع الوداع؟ نقول نعم يجوز، لكن تطوف بنية طواف الإفاضة ويجزئك عن طواف الوداع. نعم. يقول: كان موقع إقامتنا في الخيام مزدلفة وليس بمنى، فهل هذا صحيح؟ أقول: الواجب على الإنسان أن يبحث عن محل له في منى، فإن لم يجد في منى مكانا يصلح له ليقيم فيه فإنه يقيم في هذه الخيام المتصلة بخيام منى، ولا شيء عليه إن شاء الله، والله أعلم. يقول: كنا مسافرين من مكة إلى المدينة المنورة، وصل وقت المغرب، فمنا من صلى المغرب وحده وآخر وأخر صلاة العشاء حتى وصل المدينة المنورة، منا من جمع المغرب والعشاء جمع تقديم، فما هو الصواب وجزاكم الله خيرا؟ أقول: الصواب أنه من جمع وهو مسافر يجوز له أن يجمع المغرب إلى العشاء، ويجمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم، يجوز له ذلك ما دام أنه لم يصل المدينة. ومن أخر أيضا فعمله صحيح، من أخر عمله صحيح، لكن حتى الآخر صحيح وإن كان يعلم أنه يأتي المدينة قبل وقت العشاء، لأنه الآن يجوز له الجمع وهو مسافر، وهو جمع في وقت يجوز له الجمع فيه وهو السفر، فصحت صلاته فيما يظهر، والله أعلم. هذا يقول: أثناء طواف الإفاضة كانت بجانبي فتاة ليست من محارمي وتعلقت بيدي خوفا من أن تسقط وخوفا عليها من الازدحام، حاوطت عليها بذراعي علما بأني لست من محارمها ولكن النية حمايتها فقط، حتى أدت طوافها هذا. نسيت شو اي نعم. لا يعني الواجب طبعا في مثل هذه الأشياء الإنسان يبتعد، لكن لو أراد أن ينقذها، أراد أن تسقط فأنقذها لا حرج عليه. نعم. لا هو يعني الإنسان يخشى من مثل هذه أن يحوط عليها بذراعه وهي امرأة أجنبية عنه، لكن يعني يكون من بعيد لا يقترب منها ولا يمسك بها، فهي أجنبية عنه مهما كان، لكن لو رأى عليها خطر أراد أن تسقط فلا مانع أن يمسك بها وأن يرفعها إذا كانت، لأن هنا يعني غاية ما فيه أن هذه امرأة أجنبية يحرم أن تمسك بها وأن تمسها، لكن إنقاذا لنفسها جاز لك، جاز أن تمسك أنت. أي نعم. فهي يعني وكما يقولون ما شرع لعذر جاز زال بزواله، ها؟ فإذا ذهب الزحام اتركها لا تمسك بها طيلة الطواف. أما قضية أنك نسيت شوط عدد الأشواط فزدت شوطا آخر فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى. نعم نعم. حصل له التحلل الأكبر، نعم، لكن الحلق يكون بعد رمي جمرة العقبة. أه؟ نعم. التقديم والتأخير جائز، النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم. ليس بالضرورة أن ينظر إلى الكعبة في هذه الحالة، لكن لا يجوز له أن يؤذي الآخرين، يعني حتى وإن كان معه قريبته لكن يدافع عنها ويحاول أنه يعني ألا تقع في الزحام، لكن ليس له أن يؤذي الآخرين. نعم. يعني هذا المبلغ أيوه، لكن هذا الشخص هل هو يعني إنسان قادر وباذل أو هو إنسان يعني معسر ليس عنده شيء؟ أيوة. إذا كان هذا الشخص الدين، يقول العلماء إذا كان على شخص معسر فقد يرجع وقد لا يرجع إلى النهاية، ها؟ فهذا إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة ويكفي. أما إذا كان على شخص قادر فهو كأنه عندك موجود هذا المال، وهو مضمون أن يرجع إليك على شخص قادر وليس بمماطل. إذا كان مضمون سداده وأنه سيرجع إليك في يوم من الأيام فزكي عن كل سنة. نعم نعم. لا شك أن الشيطان له دور، يعني هو أي نعم ولا شك هو في هذا المكان. نعم. وما هو يأتي للإنسان في صلاته ويوسوس إليه وهو في المسجد، ها؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن للصلاة أدبر الشيطان وله ضرط، فإذا انتهي من الأذان رجع حتى إذا ثوب بها وقيمت الصلاة جاء يخطر بين الإنسان ونفسه يقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى، حتى لا يدري كم صلى. فالشيطان وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان يريد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. نعم هذا من الشيطان لا شك.